نحن اليوم في فترة توديع. أنا الآن في منعطف أودع فيه كلية الشريعة وطلابها، وأنا سعيد بأن أجد أن هذه الكلية قد آل أمر قيادتها إلى شباب يحملون هذه الرسالة، رسالة النهوض بهذه الكلية، حمايتها، تغذية طلابها وطالباتها، يعلوم الشريعة. نعم، لكن أريد أن أقول لهؤلاء الشباب الجدد الذين شاء الله عز وجل أن يكونوا مراسا لمن كانوا قبلهم قائمين بأمر هذه الكلية، أقول لهم اتقوا الله في هذه الأمانة التي حملكم الله فيها، أقولها بصريح العبارة دون تفصيل ودون أن أسهب في الكلام، اتقوا الله في هذه الأمانة. أقيمت هذه الكلية فيما أعلم على تقوى من الله وحده، وكان الهدف عندما أقيمت أن تكون هذه الكلية قبسا وهاجا تسري أشعته إلى سوريا كلها، ربما إلى العالم الإسلامي كله. وأنا أحمد الله عز وجل أن هذه الكلية سارت خطى سليمة في هذا الطريق السليم. نعم، وكان هذا بتوفيق من الذين أسسوها والذين أضنوا أنفسهم وأتعبوا أنفسهم وصبروا وصابروا في سبيل إيجادها. مرت هذه الكلية بأزمات، ولكن الأزمات مرت واستقرت هذه الكلية كأحسن ما يمكن أن تستقر مؤسسة علمية في أي بلد حضاري. لكن ما الذي مر؟ هي أمانة، هي أمانة آلت إليكم أنتم الآن. أريد أن تجتمعوا جميعا على مبدأ واحد، على منهج واحد، على طريقة واحدة في حماية هذا الدين، في حماية المعتقد الإسلامي الجامع. إياكم وأن يشهد أي واحد منكم عن زميله وصاحبه، إياكم وأن يشهد الواحد منكم عما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجة الناصعة البيضاء. إياكم، هنالك من يحاول أن يدس، هنالك من يحاول أن يوجد في الكلية شوائب. إلى هذا اليوم وقى الله سبحانه وتعالى هذه الكلية من الشوارع. الآن آل الأمر إليه، كونوا أنتم الفرص لهذه الكلية ضد الشوارع. فيما نحاول أن نستغل وأن نوظف هذه الكلية لمصالحنا الخاصة، ما الفائدة أن أوظف تدريسي أو عملي الذي قيضنا الله عز وجل له لمصالح خاصة ضيقة جدا جدا؟ مصالح خاصة كم تعيش؟ أنا راحل، سأرحل، سترحلون كما سأرحل عما قريب، ولن يبقى إلا إخلاصكم لله، لن تبقى إلا خدمتكم لدين الله سبحانه وتعالى. أي عمل آخر يهدف إلى الدنيا، يهدف إلى زرع أسباب الخلاف، أسباب الشقاق، إلى أن يشرد الطلاب عن منهج أهل السنة والجماعة في الحقيقة، في الالتزام، في الضوابط، في الأوامر، ستكون آفة عليكم في دنياكم قبل الآخرة.